شوف بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعافى الحدود بينكم فما بلغني من حد يعني ما من حد بلغني فقد وجر قد وجر شيخ بين هذا الحديث يشيخ حديث مائد لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورده النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن لا يقيم يعني اسمه لم يأبه به يعني لا رده يعني كأنه يأمر بالستر على نفسه أنا الحوز وجه التعارض أين هو؟ شيخ وجه التعارض أن في حديث تعافى الحدود بينكم شيخ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا بلغه حد من الحدود سيقيمه طبعا وما يظهر شيخ من حديث ماعز أنه لم يرد يعني وكأنه أمره معانه جاء معترفا بالزنا لكنه أعرض عنه وكأنه قال له استر على نفسك ولم يقم عليه حد في أول الأمر يعني برده في بعض الرواية شيخ أنه أتاه بعد أي اسمه يوما بعد يوم سؤالي المطروح الآن نعم شيخ هل ماعز قامت عليه حجة الزنا أم لا؟ الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال. أول نعم نعم لا ما طول ليش يعني معك نقطة ثانية نعم نعلم أنها أنا قامت عليه لا ما قامت لا قامت الشيخ هل ماذا أقول لعلي في استعمال كلمة حجة ما غبرش لماذا هل قامت البينة أم لا خلاص أنا خلي بس الشيخ الاعتراف خلاص بليش اعتراف شيخ يحتاج إلى شهود أول بينة نعم الآن مجرد ما يجي إنسان يقول لك أنا فعلت تأخذ تقول الحد أنت؟ نعم شيخ يذهب إلى الحاكم يعترف. قلت لك هل نعم. سؤالي مطروح هل بمجرد ما أقول لك فعلت تقول الحد أنت؟ نعم إذا تؤكد شيخ كما ما ماذا قلت؟ من عقله أو إذا قلت ماذا قلت أعد هذه الكلمة هذه؟ إذا تؤكد يعني هذا خلاص خرجت عما اعترضت به علي ما شيخ لكن الإشكال شيخ يعني الذي شيخ الذي أثار إشكال عندي شيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في المرة الأولى لم يرد أن يتأكد قال له اذهب ارجع وأعرض عنه يعني لما لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اجلس وأمر الصحابة أعطيني لفظ الحديث الحديث له هو شيخ لفظان وبعض يترك لفظان ويشرح بعضهم نعم. بعض نعم حتى ما تكون عندك إشكال شيخ هذا الرب الأول عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال جاء ماعز بن مالك جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إلي قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إلي قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أطهرك فقال من الزنا فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فقال أشرب خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنيت فقال نعم فأمر به فرجم شيخ اللفظ الثاني أن ماعز بن مالك الأسلمية أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغالي أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا فقالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم نعم شيخ كذلك جاءت بعد ذلك الغامدية شيخ في تفسير الحديث الغامدية تعني من؟ لا شيخ فيها شيء أريد أن ما احتاجهاش انا الان شيخ لا انا لا احتاج الان في التعامل مع النص انت عندك تقصد معجل يعني شيخ لما قالت شيخ قال شيخ نكمل هذه الجمله ساعة شكون؟ مش في نفس الحديث. في نفس الحديث. في نفس الحديث. قال فجاءت الغامدية. قال سجاءت الغامدية. فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني وإنه ردها. فلما كان الغدو قالت يا رسول الله لم تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزا فوالله إني لحبلى. قال الآن وراي شكريف شيخ أعطيني الآن بالنسبة لي أنا أعطيني اللفظ الثاني عاود أقرأ أيوة شيخ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمية أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده. فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت. تبين عدنا الآن الحكم على الشيء لا بد من ثبوته شرعا صح؟ ما تسمى البينة. الرسول صلى الله عليه وسلم الآن احنا نقول لا بد من بينة وعندنا من خلال تعامل مع النص هذا المرأة والأخرى عندنا المعترف البينة هي أن تثبت القضية ويثبت سلامة العقل لأن من شروط التكليف شو الحق. فإذا مش أي واحد يقول لك أنا فعلت يقول آية خذوه ثم الجحيمة لا لابد من معطيات شرعية. طهرني روح توب واستغفر لأن ما بينش وش الذنب. روح توب طهرني توب واستغفر بعد قال مما أطهرك تبين أمره. هذا الاعتراف. أما الآن شوف الفرق بينه لو كان جماعة النصوص كنت تخرج هذا تاع صفان بن معسر صاحب البردة عندك النص ما عندكش يا شفت كذا هذا لازم انت قبل ما تجيب نص يا الحاج الزيتون يا الدور الصيف كامل بيت ببيت وتهبط من تجاي في الطريق البويرة وجاي جاي حتى توصل عندي انا والنصوص قد ماذا جامعتها. هات يا بني قال قد عفوت عنه أو كذا. قال هل كان هذا قبل أن تأتيني به؟ عن صفوان بن أمية. اقرأ. عن طارق بن مرقع عن صفوان بن أمية أن رجلا سرق بردة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه فقال يا رسول الله قد تجاوزت عنه. قال فلولا كان هذا قبل أن تأتيني به يا أبا وهب فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني شاده وبرد فيده والسرقة ما تشي يثبت عقله سليم وغير وكذا وغير هذا وغير سارق ثابت في عقله سارقة. إذن وهذا الرجل عندما جاء يعترف بفعلته لابد أولا من هذا الأمر هذا هو إثبات سلامة العقل. نذكر القصة الثانية نتاع العسيف عندك اقرا. قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء عربي فقال يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله. فقام خصمه فقال صدق فاقضي بيننا بالله. فقال الاعرابي ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. وهذا الان القيام بالرجل شده وهو زاني ودنيا مؤاسيلات كلها موجودة. نعم. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليدة. ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مئة والتغريب عام. وأما أنت يا أنيس لرجل فاغد على امرأة هذا فارجمها. فغدا عليها فإن اعترفت في رواية فإن اعترفت وزوجها معها فارجمها وإلا حتى وثبت الزنا هو الولد تقام على الحد هي مالها لا يقام عليها الحد لأنها لم تعترف. غامديات يعني كيف؟ هي نفسها الغامدية نفسها قد تبدأ أراني فعل قال ارجعي شو حتى يثبت إيه هذا أمر شرعي الآن من خلال هذا النص هذا نستفيد هذه الأحكام الشرعية من خلال ماعز والخثعمية وغيرها نستفيد أن لما يجي المعترف يعترف لا بد من ما يثبت أنه سليم العقل معد ولهذا ردوا مرتين أهله قالوا ما أنت ستعرفون عنه قال نعرف عنه كذا وكذا وكذا فلما ثبت هذه الأمور هذا قال هاي يعني الشيخ نقول الشيخ أن الحاكم لا يقيم الحكم قبل أن يظهر له بين لازم يعني يصل أن يرد حتى المعترف يعني هو في الحدود يعني في الحدود ممكن من خلال النصوص اللي عندنا النصوص النبوية أن مرتكب الحد الأصل فيه ناحية شرعية أن يستر على نفسه لأن النبي قال لعلك قبلت لعلك فخذت لعلك في ناس قالوا أنكتها قال نعم قد خذوا معنتها الآن من خلال هذه النصوص يعني ليش؟ لأن عندنا نحن أشياء هذا نتكلم على الشخص بحد ذاته المرتكب للمعصية الكبيرة الشارع من خلال النصوص ما تعافوا الحدود معنتها الآن أنا من خلال هذا النص والسؤال والجواب والحوار يعطي معاني المتكلم يعني الآن في قوله تعافوا الحدود بينكم واجل أخ خالد وحدك كاش ما عجبك شيء ولا يا ذا كلام النبي ما شاء الله ما نجي أنا ذا كلام النبي لا تريدون لا أذكر كلام النبي والله لا أذكره وروح تروح ما جيوا عندي لا ما شاء الله هذا كلام النبي الله بعض الأحيان ذكرناه أمام لا إله خلاص ماشي الرسول كحبي يغتسل قال للصحابي مات وليني ظهرك هو قال له وليني ظهرك يعني دور هكذا وخليني هذا وش كان هذه أمور شرعية لازم إذن لما ننظر أنا الآن تعافوا الحدود بينكم إيش فيه دلالة حد الزيتون كما قال المصري أن الواجب ستر على صاحبه تعافوا الحدود بينكم لا يشترط إقامة الحد للتوبة شيخ تعافوا الحدود بينكم لا هذا فيها سمعي مليح أنا عند بقى الكرت النص أردت شيئا يعني حقوق شخصية شيئا أشرت الكلمة اللي هي اعتبار مش واحد تلفت لها شيخ حقوق الغير تعافوا بينكم يعني الحد اللي فيه حق الغير والبينة ثابتة قال تعافوا صفوان ابن من؟ ابن أمية قالوا عفوا قالوا جابوا النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص قال عفوت عنه ايش قالوا فلولا كان هذا قبل فلولا كان ونفث في ذهني هلا كان هذا كان رواية أخرى ذا لي هلا كان هذا قبل أن تأتيني بقى في ذهني أنا بك أشياء تبقى رأسها هلا كان هذا قبل أن تأتيني به أفلا رواية أفلا كان نعم هلا ما شاء الله معلش هذه بقى يكتب قبل طلب ولكن المعنى هو واحد يعني قالوا هلا كان هذا قبل أن أنت تسمح له خلاص حقك نزلت عليه يعني هذا الحق اللي هو سارقة تنزل على حقك تنزل الآن هذا النص تعرف الحدود بينكم إيش فيه في هذه السرقات وهذه الحدود تعافوها بينكم إرشاد وهذا بلغني ما من حد بلغني يعني أنتم بلغتم هولي وحق تطالب به فقد وجب ولهذا قال هل كان هذا الآن نأتي الأصل عندما قال تعافوا الحدود بينكم مش فيه أستر بعضكم على بعض وعفوا بعضكم على بعض هذا الأصل مشى معاه النبي صلى الله عليه وسلم في لعلك الغامدية لما ردها كانت خلاص ردها على في هذا، لأن هذا الفعل وهذا الحد من الكبائر، من الكبائر، والكبائر هي دخل تحت ماذا؟ مشيئة الله. شوف الترتيب النبوي، معناتها ما دام شيء ممكن ربي يغفره إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، هو يرده يخليه مع المشيئة، كأنه أستر على نفسك، والأمر في سعة من الله عز وجل، وهذا يدفع إلى عمل أعمال كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والمقدام المقداد رضي الله تعالى عنهم جميعا في غزوة صلح، في صلح الحديبية، ففعلنا ماذا؟ أعمالا، لما اعترضوا على النبي فيما فعلوا، فلما رجعوا ماذا فعلوا؟ قال فعملنا أعمالا، يعني من صدقات من كذا، حتى نكفر عن ماذا؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أكله مع من؟ مع النبي، والنبي متجاوز عنهم في ذلك اللحظة في غزة، ومع ذلك يقول فعملنا أعمالا حتى يعني نكفر عما قموا الموقف الذي وقفناه. فإذا ممكن الإنسان يعمل أعمال هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد رد الإنسان إلى هذا الأصل، وهو الستر على النفس والعقل. فإذا أبى بعد ثبوت سلامة العقل هذا وقامت البينة، هذاك الوقت يصبح ماذا؟ عمر بن الخطاب لما اتهم اشمن المغيرة بن شعبة، وقفوا أربعة ثلاثة شهد أنهم رأوا عملية الزنا، كما يقول الفقهاء كالمرودي في المكحل. ثالث قال رأيت جسم على جسم، ولا مش عارف ايش قال الثالث، اعطيني الرواية دي كان بين جسم. مع أنهم ثلاثة كاملين، كل واحد يثبت، وأحدهم يقسم بالله أنه وجلد قذفا، لأن هذا يعد قذفا إذا ما فيش البينة، إذا لم تثبت البينة يصبح قذف في حد آخر، يصبح قالف له، مع رؤية الجسم على الجسم. وين جدته؟ عن أبي عثمان النهدي قال لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أبو بكر اجتنب أو تنحى عن صلاتنا فلا نصلي خلفك. أمهم قال فكتب المغيرة إلى عمر رضي الله عنه في شأنه، قال فكتب عمر إلى المغيرة أما بعد فإنه قد رقي إلي من حديثك حديث، فإياكم مصدوقا عليك فلأن تكون مت قبل اليوم خير لك. قال فكتب إليه وإلى الشهود أن يقبلوا إليه، فلما انتهوا إليه دع الشهود فشهدوا، فشهد أبو بكرة على المغيرة بن شعبة فتغير لون عمر، ثم جاء شبل من ثم جاء هذا باب الستر على الشخص، بمجرد ما شهد الأول عمر تغير، لأن مغيرة بن شعبة عنده مكان عنده، فنحن نرى فرحانين به. الله أكبر، كون في هذا الزمان الله أكبر تغير اليوم تليفوني لواحد عنده مشكلة مع واحد كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا نعرفه من الناس اللي هو كذب عليا مع هذا الشخص نفسه، قال له أنا الشيخ العيد 19 شهرين جبته مع قلعة وقتهم يقولوا ها تسمع نفسك، ما أنت عرف في الفساد وغير هذا، هو هذا يقول لي ضد الاقتصاد، قال لي كذا وكذا وكذا. قلت شوف هذه القضية مش انتهى، خصمت معه تتعلق القضية على ظهري أنا الآن باش فعلتك لا تفعلها، قال يحتاج من الجيل عندي منظر القضية مع وغير هذا، يكون كذب من الناس الذين يريدون ماذا؟ رد فعل، ها رد فعل نفرح بها ونطير بها فرح، هذا الشرع وهذا ماذا؟ قلت له قلت مستحيل أن أتكلم إلا بعد أن تحضر ونجلس نجلس معك وننظر القضية كما يمشي فيه، وبعد ذلك أقول لك الموقف اللي اتخذته صحيح ولا لا صحيح، لأنه هو الآن يحوس ماذا؟ مش جف مش جف دعوه، وانا افتادي ما حبش كنتم يجب وان علق مذهبية، لكن هذا الثاني مستحيل. تفضل. قال فتغير لون عمر ثم جاء شبل بن معبد فشهد، فتغير لون عمر ثم جاء ابو عبد الله نافع فشهد فتغير لون عمر حتى عرفنا ذلك فيه وانكر لذلك، فقال عمر حين شهد هؤلاء الثلاثة أود المغيرة أربعة أو أود المغيرة أربعة، وشق على عمر شأنه جدا، فلما قام زياد قال ما عندك يا سلخ العقاب، وصاح أبو عثمان صيحة تشبه بها صيحة عمر حتى كربت أن يغشى علي. قال رأيت أمرا قبيحا ومجلسا سيئا. فقال عمر هل رأيت المرود دخل المكحلة؟ قال لا. فقال عمر طيب مثل الفقهاء يقول المرود داخل المكحلة وعمر رضي الله تعالى عنه أنا رأيت هذه الفائدة في اليوم. قال لا. فقال عمر الله أكبر الحمد لله الذي لم يشمت الشيطان بأمة محمد. حدوهم. فأمر بأولئك النفر فجلدوا. فلما فرغ من جلد أبي بكرة قام أبو بكرة فقال والله إني لصادق وهو فعل ما شهد به أشهد أنه زان. فهم عمر أن يعيد عليه الحد. فقال علي رضي الله عنه إن جلدته فرجم صاحبك. فتركه فلم يجلده. الرابع قال شفت شيء منكر لم يرى قال مذ قال لا. فعمر صريح كبر يعني مكان الرجل عنده كبير أنت يعني هذه حياة الصحابة وهذا تعامله. وأما الآخر عندما أقسم وقال له علم أبي طالب فقط عمر تنازل. أما هو الأصل فيه يبقى إذا ما زال يقذفه يجلد من أجل حلقه في الأخير. وش قال كور حديث قال فقال أبو بكر فلما فرغ من جلد أبي بكر ضربوا سعنا ثمانون جلدة. فلما أتمت من جلده قام فأقسم قال والله إني لصادق وهو فعل ما شهد به أشهد أنه زان. فهم عمر أن يعيد عليه الحد. فقال علي رضي الله عنه إن جلدته فرجم صاحبك. لا لم تقم الحجة هذا كان من قول علي فقط إصلاحا فقط. أما هو لم تقم الحجة وما كان يفعل عمر هو الصواب لأنه بعد ما تم الآن يتوقف ترعا حتى وإن رأى فك أصبح في حديث لأنه أصيب به. لماذا ضرب؟ لم تكتمل كذب عد ما قاله قذ يعني ما هم به عمر هو صواب لكن على يعني الدخل قالوا دعوا فرجم صاحبه ما عندوش حقيقة صاحبه لأنه لازم تثبت أربعة كما هذا كما أوجبه الشرع. هذا تفضل تدمج كان لفظة حلوة جدا من قبيل مرينا بها صاحب العسيف عاود أقرأ. قال إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. لف عليه زيادة قال أخذنا بكتاب الله ثاني فقط أخذي بيننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. أما غنمك وجاريتك فرد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. وأما أنت يا أنيس لرجل من أسلم فاغد على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها. إيش كان في أمني البارة حلوة جدا جدا جدا اعترف يغني عن شهود ما شاء الله. هذا كلمناه من قبيل كلمنا بيه قبيل فإن اعترفت فرجمها حتى ما اعترف أرسل غير زوجها ليسألها. نعم فسألت أهل العلم. العبارة اللي هي جميلة جدا ولا واحد منكم يتفطن لها. قال لأقضين بينكم بكتاب الله هذه الكلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الله وهذا يعجبني في هذه الحياة العلمية وهذه النصوص وكيفية تعاملك أنت معها. قال لأقضين بينكم بكتاب الله. إيش فيها معنى؟ فيها ما قاله ذاك الصحابي العجيلين لو قرأتيه. إيش معنى هذا؟ أوتيت القرآن ومثله معه. وهو قوله تعالى قال لو قرأتيه لوجدتيه. أما قرأتي قوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا يؤكد المذهب الذي أميل إليه أن النبي لا يجتهد في إصدار الأحكام الشرعية وإنما هو وحي، مع أن الحكم تاع الرجم والتغريب كان في كتاب الله. مش موجود في كتاب الله. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ معنى هذا أن ما يقضيه الرسول هو من عند الله، أي وحي. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني من عند الله، فشبه ما هو عليه من وحي بكتاب الله، قال فلا يقضين بينكم بكتاب الله. وهذا حتى ندرك قيمة السنة في حياة طالب العلم في حد ذاته، والقيمة التي لا بد أن يعطيها. واضح الحين؟ اي نعم. هذا من باب الفوائد. شيخ نعم تفضل. في قضى بيننا بكتاب الله. اي. وقال صاحبه صدق قضى بيننا بكتاب الله. اي. هذيك ماشي جواب النبي عليه الصلاه والسلام، يعني طمأن بانهم. هل ما احنا نتكلم على هو قال اقضى بيننا بكتاب الله، يعني بما عندك من كتاب. نعم. اي بالحكم بكتاب الله. فالنبي اثبت انه بكتاب الله. واضح؟ فهذا اللي فيها ها الاخر قال الأول أقسم على الرسول أن يقضي بينهم بكتاب الله، الثاني فأدل قال أقضي بيننا بكتاب الله، ما أقسمش. ليمني هو قوله لا أقضين بينكم بكتاب الله، والحكم الذي أصدره هو لا يوجد في كتاب الله الجلد والتغريب، في زيادة التغريب ما فيها. إذن هذه الأحكام هي فيها فائدة. ما دمنا إحنا نتكلم الآن وصلنا هذا المجال الشرعي اللي هو فعل الأفعال غير الشرعية، مانيش عارف اليوم وانا في طريقي بعد ما صليت، مانيش عارف العصرية ولا الامس، اليوم في المسجد وجاي جالس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جلس يخامرني مانيش عارف كيف جال عندي، ماشي في الطريق حتى جاء الحديث عندي، تزوج الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة. قعدت نشوف في هذا النص النبوي والواقع اللي عايشينه نحن اليوم، يعني لماذا هذا الترغيب من النبي للمسلمين وهو يقول أي إنسان مسلمة مش فايدة تعرفيه في زمانه، ولا أي إنسان تزوج الودود الولود فإني مكاثر مباين يوم القيامة. وش السر في هذا؟ وش السر في هذا الترغيب في هذا الأمر؟ ها نعم تحصينا إذا قلت الأولاد ما قلتش حصن نفسك واحدة بلا أولاد تحصن نفسك كثير من يقول لا إله إلا الله لا لا لا يكون الرسول هذا حتى واحد يكون شهيدك يقول لك يتعاول تزوج في مرة اللي تولد ديريكت من الأول، مش كما هنا ذوق لازم ما تجيب شولد بزاف وما تجيب شكذا وبلا احذار رزق الله تعالى الأولاد. ها تفضل. رزق الله تعالى للإنسان وذاك الله أكبر. لا الله نتحاور في البيت اللي كان جالس ومشد، يعني لأنك مشيت في الطريق وجيت راجع أول ما يكون في الحوار معه هو أهل البيت، فهو كان يلعب ثم ولا رايح المدرسة جالس يسمع، ما كنا في البيت جالسين هكذا. الأهل دائما كعادتهم وتربيتهم هذا قتلي هذا يتعارض مع أم من استطاع أن يكون باءة في التزوج جهة متعارض. قلت لها الإشكالية وين؟ لماذا يقول الحالة ذكر احنا هناك نقول الرسول يقول تزوج الودود الودود الحالة اللي كان عليها نعم الآن ولا زي قلت نقول هذا لما نظرت بتمعن وتدبر نجاي في الطريق ننظر كيف الأوضاع الاقتصادية المادية في ذاك الوقت نتاع الصحابة جوع فقر عوري يقول لهم تزوجوا الودود الولود. إذن هو باني هذا على أصل عقدي، هو في بطن أمه يكتب له رزقه. أما إحنا اليوم، أما نحن اليوم علاش جايبني راح تتزوج تتمتع وجايبني هذا ما دركي مستقبل ما دركي والو هذا راه هذه سمعتها والله غير كذا علاه راح يتزوج وجايبنا احنا هكذا هذه سمعتها اذناي ووعاها قلبي بهذه العباره الله اكبر ما قال السماوات والارض ماذا تكاد السماوات والارض ماذا يتفطرن منه اي وتشق الارض وتخر الجبال ان دعوا للرحمن شريكا ابوه ابوه أن دعوا للرحمن شريكا، الأب هو شريك للرحمن. جلست مع نفسي وأنا أفكر مليئا، علاش المعطيات الاقتصادية التي كانت على عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانت جوع فقر عري، يقول لهم الودود الولود زيد جيب. إذا هذا مبني على أصلا عقديا، والله بقيت قاعد أنا معناتها المعطيات أحيانا قلت نكون هكذا نمشي الفكرة دي تخامرني نشوف النص هكذا، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مثل هذا الكلام في مجتمع هذاك الوقت كان الحجارة تربط على البطون والجوع والأشياء فإن وفيت بل فلك الجنة وتوزن. إذا هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم مبني على أمر عقدي. أي سبحان الله، وأنا مع الأهل أتكلم الأمسية هذه تقول لي في واحد مصري من علماء النفس، يعني كانت حوار بيني وبينها في قضية، فكان حكمي رأته هي جائرا في اللحظة الأولى مشيت الحال، لكن قال كلمة عظيمة جدا، يعني أنا دائما أبدا علم النفس تاع الكفار لا أقول بها، عندي عندنا شرع تاعنا جاء به النبي فيه كل علاج لكل مرض كل داء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة واش الآية الأخرى نعم لا لا قل هو هدى وشفاء، عندي هذا الأصل أن ننطلق منه، ولهذا دائما أبدا اللي يحب يدخل علم النفس هذا لازم يكون متشبع بالشرع، فإن خامره يسمع الكفار الغربان تاعه دقيق يطبع هذا. لكن قال كلمة عظيمة جدا سبحان ربي العظيم، قال لهم يجب، افهموا معي جيدا، يجب على الآباء سواء كانت الأم أو الابن وهو يعالج قضايا الشباب والوضع كان، يجب على الآباء أو الأولياء دعها يشمل كلش، يجب على الأولياء أن يعلموا أبنائهم الإيمان بالقضاء والقدر. حقيقة كلمة ممكن غيره من ممن يتكلم في هذه تربية الأبناء لا يشير إلى هذا الآن. أنا دائما نقول إحنا أستفيد أمور هذه تعرفوني، أنا نتكلم عن قضاء والقدر هو أصل عظيم، ويجب الأبناء يعرفون من البداية القضاء والقدر، وما تدري ما البنت اللي كنا نتكلم على مع في الجولة هذه مع الإخوة لازم نعلم أبنائنا. قال لي واحد من الإخوة كان معي قال لي تكون يجيني أخ ملتزم أفقير الآن مع بنتي نقدر نزوجها له؟ حاير ذو قوة على هذه الكلمة هذه، هنا وضعنا اللي عايشين وتع لبس بينا الحمد لله فينا نوع من ماذا من الطرف نعيشه الحمد لله ماخلين شاربين لابسين، وجاء من يرضو ترضى دينه طالب علم وجد حط يده على بنتك انت، قل لي أنا متعودة بنتي كذا متعودة كذا، القضية وراه الخطأ فينا. فسبحان الله وجدت هذا المصري هذا يشير إلى هذه القضية عظيمة جدا. أنا دائما نتكلم عن القضاء والقدر والحياة مع الأبناء، أحيانا نحط الطابلة مع الأبناء نقول هذا رحمة ما عند الله عز وجل، قد يبتلينا الله يروح هذا من بين يدينا، هذا ابتلاء ما تدري ما يفعل الله عز وجل، هذا خير الآن نحمد الله عليه لأن شكرتم لأزيدنكم، لكن ممكن المولى عز وجل هذاك الحمد والشكر يؤجله لنا ويعطينا به أجر ويعطينا الفقر ابتلاء لنا. فعلشان قلت كي تكلمت مع أهل الموضوع هذا جبت الموضوع هذا حقيقة هذه اللفتة منه، يعني ولو أنا عندي مسلمة من قبل وهذه نتكلم مع أبنائي في هذا القضايا هذا الشراء، لكن وجدت منه هذا تأصيل لا، لأن قلنا قبيلي تزوج الودود الولود، هذا الخطاب من النبي مبني على ماذا؟ على عقيدة وأن الرزق على الله، معناتها لما يجي الابن ويعيش مع والده لا يمس والده بشيئا، ما قلوا أنت رح تتمتع كما رأيته الخبيثة كان دوروندو كلينيك دوروندو غلقوا بغلقوش لا لا قبل على تغلق كانوا هذاك من اللي ولدوا فزات فزات فزات تدخل المرأة مسكينة تولد يسبوها ايه دوك تعيط عينا احنا راس اللي كان يتمتع بيه وزيري هناك تعيس علينا وتصغر ضلع فمك هذا يقولوا عليه لأن هذا في القضاء والقدر متاع الأبناء مش بيدها هي ولا بيد رجلها صح ولا لا لما قال النبي هذا معناتها الابن عندما يجي لهذه الحياة وانت قد علمته هذا الأمر هذا بعدها صاب الفقر راهو مرتاح رايح للجنة صاب الغنى راهو مرتاح رايح الجنة بمعطياتي في هذا اليوم كنت أتكلم مع بعض واحد جاني ضيف هكذا أتكلم عليه في القضية وشوف هذه الحياة ما فيه ما أيسر منها سهلة جدا الحياة هذه سهلة جدا يعني ما ننظر إليه بمنظار شرعي قلت له هي سفر عنده بداية وعنده نهاية عنده بداية واحدة ونهاية نهايتها بداية الدنيا والنهاية إما الجنة إما النار وهذا السفر لا بد له من وسيلة يركبها الراكب ليصل إلى مبتغاه لا بد للسفر من ماذا من راحلة يرتحل والرحلتان لا اختيار لك فيهما الراحلة هذه لست أنت اللي تختارها لا دخل لك ولا لأبنائك ولا لأي إنسان بها والراحلة الأولى الفقر والراحلة الثانية الغناء ليبلوكم بالخير والشر فانت تجي وانت مسافر على ابواب سفر وش تفعل لازم توصل السفر الوقت راه مغابش في الحياه تجري تركب الموجود سبت الفقر تركب والوسيله السفر توجيهها منك انت تتوجه بحسب حالك انت يعني بحسب حالك الايمان سبت الفقر رضيت صبرت علمت انه قضاء وقدر من الله انه ابتلاء سوقك الدابة وتديك الجنة نفس الدابة يجي واحد آخر يركب عليها يسخط يتكفر يضعف تأخذ ترمي بيه في النار نفس الوسيلة لا تتغير هي نفسها ما فيش وسيلة أخرى يا فقر يا غنى ما يجي من اختيارك أنت وإياك أي ثم إياك أن تجعل كأصل عندك أن الخير اللي وصل لك بسبب طاعتك وخدمتك للعلم ودعوتك وكذا وكذا إياك ثم إياك اعلم أنه ممكن هذاك العطاء ابتلاء من الله ليعلم مدى صدقك فلا تجعل نفسك تزكي نفسك أنك هذا وصل لك من أجل كذا وكذا ما تدري لأن الأمر لا يعلم سر ذلك إلا من الله عز وجل إياك ثم ولهذا ماذا قال سليمان ليبلوني لا تظنها أنها مالة منحة ما عند الدولة لماذا؟ لأن لا تدري هو قال ليبلوني أشكر أم أكفر يعني شفت هاي الدابة إذا هذا الشق الأول متاع الثاني حتى يكون دائما يكون منظار ما منظار صحيح في هذه الحياة ومصحح كل هذا ربي يجعل له مخرجا لا ما قال لك انت تزكي نفسك حبيبي معناتها ربي يجعل مخرج ويرزق من حيث لا تحتسب ما تجعلش انت بسبب طاعتك تقول انا ربي اعطاني لاني طاعت انا اصبح تزكي النفس ام لا ولا تزكي ام لا ممكن اعطاها لك بتيله قول انت كي تجيك اشكر احمد افعل قول هذا ابتلاء من الله لاشكر ام اكفر تبقى تمشي على مهدي من مع أن هذا العطاء من عند من أما كي تبينوا وترجعوا أنت منا يعني أنا دائما أركز على هذه الأمور والله ما قصد زيد العبيد ولا سالم في كلامه وإنما لتصحيح ماذا مفاهيم ولهذا دائما أنا نشوف نعمة من كل أبنائي شوف هذا أنا أهل لها والله لست أهل لها لكن أعطاها المنادي فلك الحمد لله وقول أنا النقل قلت لك يوم سبق ذلك قلت له أنا لست أهلا لهذا لكن مولى عز وجل أعطى فلك الحمد لله إن لو كان الأمر كذلك آتي عبد السير أولى الناس بكمال الرزق وكثر الرزق شكون هو عبد السير كان كذلك اختاره الله عز وجل وما كان قبل جربة الحجارة في آخر عمره جاءت الخيرات وخيرات خرجت كلها ماذا لا أنا نريد مفاهيم الآن أريد بالتصحيح مفاهيم إذا جاءت المال جاءت ثاني وجد دابة ماذا الرزق والغناء اركب اكتسب من حلال صرف في الحلال انفق افعل دابة تجي في الجنة ثاني تجبر تكبر دابة تجي في الجنة إذا الأمر كله مبني على من على حياة الإنسان الإيمانية ولهذا أعجبني من هذا الرجل عندما قال هذه الكلمة أمام أهلي ما حبيش نطول معاها لأنكم صد شوية بشدة في النقاش باش نقولها روانا، لكن أجاد وأفاد. علاش قال هكذا؟ هذا قال لتربي أبناءك لعل الحياة بينك وبين زوجك لا تمشي صحيح، ويحصل مفارقة. يعني حقيقة رجل يعني كنقول كلمة قالها عظيمة جدا، قال هذا كأنه يقول لي راك مش انت قلت تقولها، الله أكبر. قال لي مش انت راك قلت كلام هذا، سبقك عمر بن الخطاب. قال أكرز مستاذ أكرز ارفع صوت. قال عمر رضي الله تعالى عنه: الفقر والغنى مطيتان لا يضرني أيهما ركبت. هو فارحة لما وافقت عمر يحبه. احنا مهمتنا ما نعطي العلم، أما ما يحصل من الناس لا نعمى بذلك، عايشين مع مولانا عز وجل على الحق. واضح؟ وهذه الأمور دائما نقولها ودائما ننصحنا. إذن فدائما أقول في هذه الحياة لازم تربي نفسك وتربي أبنائك على دوام التفكر والتدبر. لازم تربي أبنائك ونفسك على دوام التفكر والتدبر، لأن هذاك الذي سيوصلك حقيقة إلى عبادة الله. ولو بين قوسين ولعل نتناول الموضوع مرة أخرى، هذا دي من هذا رحت لمسيلة. فإذا واحد أنا ما أعرفه سابقا جاء جلس في المجلس، بعد تبين أنه دكتور في الرياضيات يعني في الجامعة وكذا، قال الشيخ لقد ذهبت إلى تونس ووقعت إشكالية وقضية طرحت بينهم العقيدة تعريفها لغة واصطلاحا وغير ذلك وكذا. قال اختلفوا ساعتين وما يحاول ساعتين وما دخلوا. فقلت له أنا دعني من هذه العقيدة لا أعرفها لغة صباحة. كلمة العقيدة ما جاءت لا في كتاب السنة، وإنما الذي جاء في الكتاب السنة الإيمان. وهكذا قلت نريد المنهجية الربانية في العقيدة وكيف يتربى الإنسان في العقيدة بدون ما يقرأ لا كتاب ولا شيء. والله يرحم الشيخ محمد عبد الوهاب، إيش قال الشيخ عبد الوهاب؟ جيب لك الكلمة الحلوة. قال للحسن، قال: أما هذا فلا يصل إليه بقراءة كتب أو مطالعة، وإنما بالتدبر. حبيت نقول منهجية العقيدة الحقيقية التي يعيش بها الإنسان هي التي يعيشها الإنسان. وسبحان الله في كتاب الله موجود هذا الوضوح، ما يحتاج يعني شيء نظري. طيب، لكن النظري يبقى نظري. شوف الآن لما أخذين إحنا قال عقيدة نظريا، إيش أصبح عندنا العقيدة؟ نظرية، إنما هي كلمات تلاق على الألسنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن ماذا؟ من هنا لهنا، من كل شيء تحت، من هنا لهنا نظري. لا هذا كلام النبي لا يتجاوز حناجرهم حتى ما يروح تحت خلاص وين ثمرة تحت. تفضل إيش قال؟ قال رحمه الله: وأما الصبر والرضا والتسليم والتوكل والإنابة والتفويض والمحبة والخوف والرجاء، ومن نتائج توحيد الربوبية. هذاك اللي نحن الدعاية اللي صبر وتوكل وهم معنا دير عليها حالة. قالك هو نتيجة للربوبية. كلمة هذا شنت وضعتها في الانترنت ولا لا؟ جاوبوك ولا ما جاوبوك؟ كش اللي جاوب؟ ما كاش اللي جاوب؟ مستحيل. خافوا. قلت له عدت هلم في الانترنت تقول ما قولكم في هذا القائل؟ ما كنش واحد جرى كلمة. فهي قال ماذا؟ من نتائج توحيد الربوبية. من نتائج توحيد الربوبية. معناتها هي نتيجة مش هي الأصل ثمرة. هي ثمرة مش أصل. هي لماذا؟ قال: وكذلك توحيد الإلهية هو أشهر نتائج توحيد الربوبية. هو أشهر نتائج توحيد الربوبية. ها؟ وهذا وأمثاله لا يعرف إلا بالتفكر لا بالمطالعة وفهم العبارة. قال: وهذا لا يعرف إلا بالتفكر ولا يصل إليه الإنسان بماذا؟ بالمطالعة وفهم العبارة. يعني أحد يقول هذا ماذا؟ يعاش. واخذيت نحو قصة أصحاب الأخدود. شعب كامل عاش قصة الغلام مع الملك. هما كانوا يرون في الملك أنها ربهم، أنه ربهم ولا لا؟ أنه ربهم. فالآن قصة تاع الغلام، هزوا راس جبلي قتلوا، ما قتلوش عاود رجع عنده. بقى هذا تحدي من الغلام، هذا شيء معنتها معرفة بالله تفوق كل معرفة. آمنوا بالله بدون أن يدرسوا أي كتاب. دخلوا آمنوا، فإذا وصلوا زاد عاود رجع لهم، عاود رجع له ويتحداه يقول له: إنك لست بقاتل. يقول له: أنت ما تقدرش تقتل، إن أردت قتلي تاك تاك تاك تاك. جمع الناس على صعيد واحد، كي جاي يقتل قال: بسم الله رب الغلام. بسترما مات الغلام. شعب هذا خراب التوحيد، أعداهم للتوحيد، هم مجالوا ما عندهم لا من لا هؤلاء لا هؤلاء. إذا شاع أمر الغلام وبدأ العودة في معرفة رب الغلام وأنه هو القادر والقاهر فوق عباده، وهو الذي يجب أن يخضع لأمره. ثم ثم بطلت الوقت. أمر بالأخاديد ولا لا؟ أمر بالأخاديد. حفرت نيرا أضرمت يا الكفر يا مال لا نوثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. سحر بينهم بين موسى لحظات هكذا جايين باش يغلبوا موسى كي شافوا المعجزة والآية حية أعصاه ولات حية ولهتت كامل وقط رجعت أعصاه كما كانت. هذا نكوش من البشر ليس بسحر. قالوا لا نؤثرك على ما جاءنا من البينات. أي نعم فقد ما أنت شوف الآن إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هذه أخبار وصلتهم. أخبار كانت وصلتهم دعوة موسى كانت واصلة شايعة. وهذا نقول للشباب أفشوا العلم يا الحديث أفشوا العلم. الناس رجم يتأثروا بالعلم. هم الآن ثم ثم آمنوا بعد تحدى وتحدى ما رب العالمين بين هذا وهنا لحظات نقطع عنا أيديكم نوصل بينكم كذا فقضي ما أنت تعد. هذا الجانب الإيمان العقدي اللي احنا نتكلم به هو الذي به قال النبي تزوجوا لم يلتفت إلى المعطيات المادية كانوا عليها لأنه كان عالم عارف أن الرزق على ربي ليس على الأب. وسبحان الله هذا ما ترشد إليه الآيات في قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. هذا التوجيه للمرأة المسلمة التقية النقية ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه فلينفق. حب يقول ربي للمرأة رو مش راجلك حاب الفقر. حب يقول ربي للابن مش راو باقي حاب الفقر. هذا شيء قدر عليه مبني ماذا المجهول مش بيه. إذن شوف هذيك التربية وهذاك التوجيه النبي وفق الله جاي في الطريق وقعدنا نمشي مع الآية مع هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف أبعاد هذا. يقوم الرجل بين يدي رسول الله لا يملك إلا إزارا يسطر به نصفه السفلي فقط. المرأة قاعدة قال له زوجنيها. ما معنى الباء؟ باء هي المهر تاعها. هذا الباء وين تسكنها وين تك راسك معاها وتسكنها. هذه الباء مش عندك خدمة وعندك منصب وعندك لا وعندك احنا ذوق المهر جوا باء خدام في الحكومة عندك منصب عندك ذا دراهم داخلين شمال يمين من كل جهة داخلة. الباء أين تكن الزوجة تدخل راسك معاها وتعطيها مهر. قالوا التمس خاد قالوا إزاري. شوف عنده إزار بالشقة هذا وش يملكه يرحم باباك واحد مثل هذا ومرأة قاعدة هذا قبل الزواج وفي زمان هذا يقولوا وش بيك انت هبلت ولا وش بيك كنصك البقاني عريان. قالوا بعد قالوا إذا عطيتها تبقى داريا تقطع الإزار تقسموا ما هي تسقط ما أنت تبقطع. قالوا روح جيب بولون كرو مش بولون كامل. قالوا أنت مسخاتم ولا من أحد. قالوا روح جيب كرو. قال واحد أخ قال نجيب 4 كيلو متاع كرو واجه 4 كيلو نهار واحد يجيب كي كل واحد كرو مربع بعد باء باختصار مهر وانت حط راسك مع المرأة بس ما تجيب الرزق شاهد لا مفيش شيء لا رزق هو مضمون خلاص اسكت ما حبس حبس على لأن الرزق يتسبب له تخرج. أنا يجيبني بعض الأخوات من حين الحين يقول الشيخ بس قد منا أخ قلت له حيطس كما يقول محفوظ محدا حيطس ما تزوجيش. راجل يخرج للسوق يسعى تزوجي يهبط يحمل يحط على ظهره يحط جوج باكيات ما شعر تواجه يحط يبيع وهم يدري كذا. الله يرحمه نبيل يعجبني نبيل الله يرحمه. واحد المرة هابط أنا في الحراش صاب واحد يبيع في السراوي في الأرض كنا شحال قال له 50,000 قال له بالجاب غالي 50,000 كيف 50,000 أنا هنشري عليك ب30 وباين يقصن مع 30 وبعد ايش أعطى له ده عليه ب60,000 قال لي الشيخ كنت هكذا حاط في الطريق والله قال لي كنت هكذا حاط أنا في الطريق وبعد الله الحمد لله خير واضح الحين. فالآن هذا المنهجية النبوية زوجوا إياها ما معكم وراح مرأة رايحة مراجل عنده غير سكنة فقط وش علم شو القرآن وغدوة الرزق واش رايحين يباتوا الليلة متزوجين وغدوة يجيبوا ماذا الذراري. كان يقولوا نبي اربع على نفسك انزل في الأيام الأولى حتى يفضح هو لتزونتي واش يسموه لتزونتي واش سيبتيك ولا خلط راس سيبتيك. قالوا يعزل عنها في الأيام الأولى كم بنت الناس مديها عندك وانت ما عندك ولو ليه مسكينة. ولهذا يعجبني الفيروزية قال مقولة قال لا أعلم أن في عهد النبي فسخ زواج بالإعوان بالبقر. هلا لأن الجميع عارفين أن هذا قضاء الله وقدره. كيف أبنائهم هم يجيبوا له الديان والدنيا تزيد والدعوة. أنس ولا دعانه النبي صلى الله عليه وسلم كان ماتوا شحال عنده؟ زاد 100 من أحفاده وولاده زيد. قالوا لي واحد في وروها في الانترنت في الشام مرأة تاعو جابت 20 ظهر ها؟ 40 ولد هو لا مع مرأة هذه الأخرى ظهر لي 20 كي جاء ولده مش عارف هذا من هذا من هذا وقال مرة أنا نترزق ربي على الرزق على ربي والله ما عندي ولو خدام نروح نخدم شي لي جاء وزاد وبعد يجيوا الأخرين هذاك واحد في سموها عين بيضاء واحد يخدم الإخوة السواق يخدم كذا عمي مزوج بمرأة وزاد جاب واحد أخرى وزاد جاب واحد أخرى ظهر لي ثلاثة ولا مش عارف شحال عندهم منسى رابعة جايين نتاع التلفزيون قالوا كيفاش أنت ما عندكش باش تتبتق واحدة وهذا قال لهم راضين وأنا راضي وش دخل كذا فلوس هي تحوش باش تزوج راضي ولا راضي دوك واش تحوش تاع الرزق وراه الرزق قام على مولانا وانتم دراهم كاينين كلش كاين وانتم قاعدين مشكلين كثير والله غير خلينا الموضوع هذا مره اخرى معليش خلينا في هذا الحد فهنا اللي لازم احنا ننتبهوا له ان في ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم وارشاد هذاك الطبيب المصري يعني يجب أن ننشئ أنفسنا أن الرزق بيد الله ونعرف أن الأمر بيد الله ثانيا الرضا بالقضاء والقدر قال لماذا؟ لأنه ممكن العشرة بين الزوجين ما تمشيش ما يكونش هذا صدمة لمن؟ لأن المرأة عندها حق الخلع والرجل عنده حق الطلاق والأبناء بينهما متى يفسد حال الأبناء؟ يفسد حال الأبناء إذا ما كانش الرضا بالقضاء والقدر ومش عارفين أن الحياة الزوجية ممكن في أي لحظة تنفك تصبح بعدها مصيبة وأنا وليش درت وانت والناس حسابات ما عندهاش حد على لأن أبناءنا لم نربيهم على مثل هذا القضاء والقدر وهذا الرزق على ربي ثم الأمور تكون ماشية بسهولة تامة والحياة تمضي فأنا قلت لك بقيت نفكر وأنا جاي في الطريق هذا كله مجرد حديث مرة بخاطري تزوج الودود الولود قعدت نقول كيفاش هذاك المجتمع فقر جوع عوري معاصرة من جميع النواحي ومع ذلك يقولهم الولد ما يقول حتى جلاخ قالوا لي إني وجدت امرأة ماذا لا تلدوا معقل ابن يسار قال لا تتزوج هو قال له راني جبت هو عايش فقر ولا لا شعطيني الحق يشوف قال راني تزوج وجدت امرأة لا تلد يعني زوج بها قبله ما ولد ما قالوش معلش أنت لست فقيرا فتزوجها هذا قال لي واحد في موري ثاني أيام كنت طالب علم جيت باش نفكر في الزواج قال لي شوف الاخ العيد باش تبقى متفرغ لطالب علم شوف واحده فوق الخمسين ايس يعني يا طيب لك وتخلط لك وتحسن نفسك من جهه اخرى يعني اكل طيب لك وتجهز لك البيت طبعا محسن نفسك يعني حتى تفضل قال عن ناقد يسار رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اني اصبت امراه ذات حسب وجمال وانها لا تلد حسب وجمال واش نقول لك هذا المطلب بتاع درك وانها لا تلد افاتزوجها قال لا ثم اتاه الثانيه فنهاه ثم اتاه الثالثه فقال تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم حال فقر ولا لا دخل الان كي نجي نحط المعطيات الشرعيه في حاله فقر وفال وقالوا راه ما تلد كان يقولوا نعم عليك بها فان الاوضاع الاقتصاديه لا تناسب كثرة الأولادي يونس قلت لك المعصيات العقادية مش مجتمع المجتمع الله يبارك فيك وليدي معتها عندها دراهم ما يبارك الله فيك هذه لفتة حلوة من عند البنت مقبولة قال ذات الحاسب ما تلبس بها تكون عندها ومع ذلك قالوا خليك من الأشياء المادية تزوج الولد معناتها كي نجي نحط الآن في هذا الموضوع هذا وننظر في هذا المثل هذا كي تضيع العقيدة والصلة بالله تضيع الحياة كلها والله أسأل أن يوفقنا وإياكم الله بالخير سبحانه وتعالى